بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة روضة الأحباب في تفسير سورة الأحزاب في حلقتها السابعة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا أيها النبي، نداء تكرر في القرآن الكريم 13 مرة، بدءا من قول الله سبحانه: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وانتهاء بقول الله تعالى في سورة التحريم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. هذا النداء تكرر في سورة الأحزاب وحدها 5 مرات، في سورة الأحزاب تكرر 5 مرات. في أولها: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. هذه الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هذه الآية تسمى آية التخيير. أمر الله نبيه أن يخير نساءه بين أن يفارقهن ويذهبن إلى غيره، إما أن يحصل لهن عنده توسعة في الدنيا وتوسعة في النفقة، أو أن يصبرن معه على ضيق العيش وشدة الحال. إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. المتعة يعني عطاء مالي مادي يقدم للمرأة المطلقة جبرا لخاطرها المنكسر بالطلاق، فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. تعالوا نشوف القصة. جابر ابن عبد الله بيحكي بيقول: دخل أبو بكر يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم، ثم أذن لأبي بكر فدخل، ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه وهو واجم ساكت. فقال عمر: لأقولن شيئا يضحك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، لو رأيت بنت خارجة يقصد زوجته سألتني النفقة فقمت علي إليها فوجأت في عنقها، يعني دفعت بجمع كفي في صدرها أو في أفي عنقها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هن حولي كما ترى. اللي حاصل معاك حاصل معايا، هن حولي كما ترى يسألنني النفقة. فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها، وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها، وكلاهما يقول: تسألنا رسول الله ما ليس عنده صلى الله عليه وآله وسلم. فقلنا: والله لا نسأل رسول الله شيئا أبده ليس عنده. ثم اعتزلهن شهرا أو 29، ثم نزلت هذه الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فبدأ بعائشة أحب نسائه إليه، قال: يا عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك. قالت: وما هو يا رسول الله؟ فتلا عليها الآية، قالت: أفيك أستأمر أبوي يا رسول الله؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. ثم قالت حتك نسائية: وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. لما تروح لهم تقل لهم الآية ما تخبرهمش أنني قلت هذا وأجبت هذا الجواب. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها، إن الله لم يبعثني معنفا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا، صلوات ربي وسلامه عليه. ثم استقرأ الحجر، يعني مر عليهن حجرة حجرة وكلهن يقولن نحن كما قالت عائشة، نحن على ما قالت عائشة. فسرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نحن نقول مثل ما قالت عائشة رضي الله عنهن كلهن. ففرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم واستبشر، صلوات ربي وسلامه عليه. فتعالين أمتعكن أي أعطيكن حقوقكن وأطلق سراحكن. في خلاف علمي لو كان طلقهم كان ممكن يتزوجوا بعده ولا لا، هذه قضية علمية مختلف فيها. والصواب نعم، لأنه لا يتحقق المقصود من السراح إلا بهذا. لو كانت تسرح وهو محروم من الزواج من بعده يبقى لم يتحقق المقصود من السراح. هو لا يجوز بعد موته أن يتزوج أحد من نسائه قط. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. ثم قال تعالى: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. توجه الخطاب إلى النسوة التي اخترن الله ورسوله والدار الآخرة واستقر أمرهن تحت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يخاطبهن بما هو من خصوصيتهن: من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. إيه المقصود بالفاحشة مبينة؟ النشوز وسوء الخلق، وليس الفاحشة بمعنى ارتكاب الجريمة المتعلقة بالعرض. وعلى كل حال الشرط لا يقتضي الوقوع، لحتة لغوية جميلة، الشرط لا يقتضي الوقوع. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هل يمكن أن يكون للرحمن ولد؟ بالقطع لا. لئن أشركت لا يحبطن عملك. هل يشرك النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالقطع لا. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هذا بعد ذكر 18 نبي من أنبياء الله عز وجل، وقال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لو أراد، والأنبياء لا يشركون قط، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. ولن يتخذ الله ولدا أبدا، هكذا أخبرنا الله جل جلاله. فالمقصود النشوز وسوء الخلق من تفعل منهن هذا يضاعف لها العذاب ضعفين في الدنيا وفي الآخرة. وعدل الله عز وجل يقول: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. كما أنه يضاعف لها العذاب ضعفين إن ارتكبت فاحشة، فإن أطاعت الله وأقنتت وأخبتت فإن الله سبحانه وتعالى يؤتيها أجرها مرتين، وأعتدنا لها رزقا كريما في الجنة. فين؟ فين؟ في أعلى عليين، في الوسيلة التي هي أقرب منازل الجنة إلى عرش الرحمن، لأنهما مع النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقامنا، يعني الوسيلة أعلى منزلة في الجنة، لا تنبغي إلا لشخص واحد. نصلى قال: أرجو أن أكون أنا هو وهم معه في هذه المنزلة، لأنهن يعني أزواجه في أعلى عليين فوق منازل الخلائق جميعا في الوسيلة التي أقرب منازل الجنة إلى عرش الرحمن. ثم قال تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من نسائي إن اتقيتن، إن استقمتن على أمر الله لا يشبهكن أحد ولا يرقى إلى منزلتكن أحد، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. أدب، أدب الله به نساء النبي، وأدب من خلاله نساء الأمة عامة. خضوع بالقول، التغنج والتكسر يعني إتيان بما يثير الرجال ويلفت أنظارهن من الأقوال أو الحركات. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. الغنج، الدلال بالكلام، المجاملة الزائدة، ولا تخاطب الرجال الأجانب بما تخاطب به زوجها. وقلنا قولا معروفا، أي قولا حسنا جميلا ليس فيه ترخيم ولا ترقيق ولا تكسر ولا تغنج. وقرن في بيوتكن، إلزمن بيوتكن، لا تخرجن منها إلا لحاجة. ومن الحاجة أن تأتي المرأة إلى المسجد، لا تمنع إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفلات أي غير متطيبات، لا يضعن رائحة طيب عند خروجهن من البيت بالرائحة الطبيعية بتاعتها التي خلق الله سبحانه وتعالى عليها. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ولما تقرأ في كتب التفسير وكتب السير تجد أن تبرج الجاهلية الأولى ده حشمة جدا جدا إذا ما قرن بتبرج الجاهلية المعاصرة. المرأة تضع الخمار على رأسها بس ما بتلفوش، يعني لا تعقده عشان تغطي منطقة الصدر، بل كانت تسجله على ظهرها فيبدو موضع القرط من أذنها وموضع القلادة من صدرها. تعرفين يعني إلى الآن في بعض مناطق الرياف إذا وضعت شيئا على رأسها تسجله على ظهرها من الخلف، وبالتالي لا يحجب للصدر ولا يحجب الأذن وما فيها من زينة، وتمشي مسفحة بصدرها بين الرجال. هذا هو كل ما بلغته الجاهلية الأولى في تبرجها، فشتان ما بين جاهلية اليوم وجاهلية الأمس. والجاهلية ليست فقط مرحلة زمنية انقضت، بل حالة نفسية ترفض الاهتداء بهدي الله، ووضع يأبى التحاكم إلى شريعة الله. القرآن تحدث عن عقائد الجاهلية، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، عن حكم الجاهلية، أفحكم الجاهلية يبغون، عن تبرج الجاهلية في هذه الآية، عن حمية الجاهلية والنعرات القومية والعرقية والإثنية والإقليمية، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله كما نهاهن عن الشر أمرهن بالخير بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. الله جل وعلا يريد أن يطهرهم من مساوئ الأخلاق ومساوئ الأعمال بما يأمرهم وبما ينهاهم وبما يتلى عليهن في بيوتهن من آيات الله والحكمة. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. طبعا نساء النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته يقينا، الآية نزلت فيهم وسبب النزول داخل في دلالة الآية قطعا، لكن بالإضافة إلى هذا فإن ذريته من آل بيته يعني فاطمة وعلي والحسن والحسين من آل بيته، وسيأتي حديث الكساء وهو حديث صحيح وفيه إشارة إلى أن فاطمة وعليا وحسن والحسن والحسين من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا آل العباس وآل عقيل وآل المطلب. سوف يأتي شيء من التفصيل في هذا بإذن الله تعالى بعد قليل. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، لكن هذا لا يعني العصمة، العصمة لا تكون إلا للأنبياء فقط. الله جل وعلا يحب هؤلاء ويريد أن يطهرهم وأن يزكيهم أنفسا وأرواحا وقلوبا، لكن لا علاقة لهذا بالعصمة التي قصرها الله على أنبيائه وعلى أنبيائه وحدهم من دون الناس جميعا. فيدخل في آل بيت النبوة آل علي، آل العباس، آل جعفر، آل عقيل، آل الحارث ابن عبد المطلب. في الباب حديثان أختم بهما، حديث غدير خم، حديث صحيح استخدمه الشيعة دائما للدلالة على على على باطلهم، وليس فيه من دلالة على باطلهم شيء. الحديث نعم، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا فينا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله تعالى وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد يا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي عز وجل فأجيب، وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله عز وجل فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتابه ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حسين: ومن أهل بيته يا زيد؟ هو راوي الحديث، أليس نساؤه من أهل بيته؟ فقال: إن نساءه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة من بعده. قال: ومن هم؟ قال: آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس. قال: أكل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم، إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. نأتي لحديث الكساء، حديث صحيح استخدمه الشيعة أيضا وليس فيه من الدلالة على باطلهم من شيء. لقد ورد عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: نعم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل أو مرجل. معنى مرحل يعني عليه صور لحال الإبل، ومرجل عليه صور المراجل وهي القدور. فجاء الحسن بن علي فأدخله في تحت هذا الكساء، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا لا يعني قصر أهل البيت على من ورد في هذا يعني الحديث، لكن لماذا خصهم؟ لأنهم لا يقيمون معه في البيت، سيدة فاطمة وزوجها كانوا في الطرف الآخر من المدينة، فحتى لا يسبق الوهم من أهل البيت يعني اللي عايشين معه بالفعل داخل حجراته فقط، فيقتصر هذا على أهل بيته اللائي يسكن معه أو يسكنون معه، فأكد على أن هؤلاء من أهل بيته، ولا ينفي أن بقية أزواجه من أهل بيته، وأن كما جاء عن راوي يعني الحديث عندما سئل من أهل بيته قال: آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس. قال: أكل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. نحن نحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ونصلي عليهم دائما في صلواتنا، ومن لم يصلي عليهم لا صلاة له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لكن هذا الغلو الذي غلا فيه القوم ليس من التوحيد في شيء، ليس من دين الإسلام في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه: هو لا تطروني كما أطرد النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. نكتفي بهذا ونتابع في حلقة الغد إن شاء الله، لعلنا نضيف إضافة إلى هذه النقطة الأخيرة بإذن الله. وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.